أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: أثناء الطواف بأداء العمرة ربما أكون قد نسيت عدد الأشواط، ربما أنقصت أو زدت، فما حكم ذلك؟ إذا طرأ عليك هذا الأمر وأنت في أثناء طوافك ما ينبغي أن تخرج من الطواف إلا على يقين. فإن كنت تشك هل طفت ستة أشواط أو سبعة متردد فتأتي بالسابع، تأتي بالسابع. أما إذا انصرفت وخرجت من الطواف فلا ينبغي لك، انتهى الأمر، انتهى وقضي، خاصة إذا كان يكثر هذا في حقك، وهذا كما هو في الطواف أيضا في الصلاة، فلا ينبغي أن تلتفت ليكون نوع من الوسوسة. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت جالس في المسجد من بعد العصر ثم قبل المغرب بربع ساعة يوم الجمعة قمت وصليت ودعوت لكي أحصل على حديث وهو قائم يصلي، هل في ذلك بأس؟ نعم فيه بأس، ما ينبغي لك أن تصلي، لأن حديث النهي عن الصلاة قبل المغرب أو بعد العصر حديث صحيح ثابتة، وليس هناك من داعي للصلاة. لو كنت دخلت المسجد معقول، دخلت المسجد تصلي تحية المسجد أو لأمر طارئ توضأت وتريد أن تصلي ركعتي وضوء، فهذا يكون فيه يعني نوع من السبب. أما أن تكون في بيتك جالس أو في المسجد جالس وتريد أن يعني لعلك تصيب ساعة الجمعة فتقوم تصلي، فهذا ورد في الحديث تفسيره كما جاء عن الخلاف الذي حصل بين الصحابيين رضي الله عنهما، لما قال أحدهما إن ساعة الجمعة قال فيها عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي، فقال له صاحبه: كيف يصلي وما هو وقت صلاة؟ فهذا أمر معروف عند الصحابة بعد العصر ما في صلاة. قال: أليس قد قال عليه الصلاة والسلام أن من جلس في مصلاه فهو في صلاة؟ إذن قوله قائم يصلي لا يقصد حقيقة القيام ولا حقيقة الصلاة، فقائم يصلي يعني قائم يدعو، يدعو. وأصل الصلاة، الصلاة الدعاء، معنى الصلاة في اللغة الدعاء. فهو عليه السلام يقول: ما يدرك إنسان هذه الساعة ساعة الجمعة وهو قائم يصلي، أي متجه إلى الله بالدعاء، وليس المقصود الصلاة المعروفة ذات القيام والركوع والسجود. فهذا تفسير من الصحابي رضي الله عنه، وهو من أقوى ما يكون من تفسير وبيان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لك أن تصلي بهذه الحال. أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا جلست أثناء الخطبة جلسة المحتبي لكن بدون حبوة هل هذا مخالفة للسنة؟ وهل حديث عدم الاحتباء ثابت ويعمل به في زماننا مع عدم انكشاف العورة في ذلك؟ لا، الحبوة يوم الجمعة ورد فيها النهي، وأيضا ورد ما يدل على إباحتها، فقد ورد في بعض الأحاديث عند أحمد وأبي داود، لا أذكر اسم الصحابي أو الراوي، أنه دخل مسجد القدس، المسجد الأقصى حرره الله من اليهود وخلصه منهم، دخله ورأى بضعة نفر من الصحابة وهم محتبون في حبوتهم، عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يدل، وهو فيما أعرف أنه ثابت صحيح، فهذا يدل على أن الحبوة لا حرج إذا عمل الحبوة المعروفة، أو بيديه شد يديه على ساقيه، وهذه الحبوة المعروفة عند العرب، لكن بأمن أن ينام، إذا كان إذا عمل الحبوة نام أو انكشفت عورته فلا، فإذا لم يكن هناك محذور فالذي يظهر أنه لا حرج عليه أن يحتبي، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل صح أن الشيطان يقف على باب المسجد يكحل أعين المصلين من أجل أن يأتيهم النوم؟ ما أعرف هذا، لكن أصح منه أن الشيطان كما في الحديث الصحيح يعني حتى يأتي، يعني إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا انقضى الأذان رجع، فإذا أقيمت الصلاة خرج، فإذا انتهت رجع حتى يدخل بين المصلي وبين نفسه يقول أذكر لكذا لما لم يذكر، فهو يأتي ويذكرك حاجاتك في الصلاة، وهذا أمر نسأل الله السلام والعافية نقع فيه كثيرا. إذا دخلت في صلاتك تذكرت شؤون البيت وشؤون العمل والحاجات هذه، ولا تكاد إلا إذا وفقت وقلت الله أكبر. انظر هذا الذكر العظيم، الله أكبر، أكبر من البيت، أكبر من السوق، أكبر من المرأة، أكبر من فهذا التكبير كصوت، صوت تصوت به نفسك ارجعي إلى ما أنت فيه. فأما وإلا فالشيطان كما في الحديث يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالله سبحانه وتعالى سلطه على العباد إلا عبادك منهم المخلصين، فنسأل الله أن نكون منهم. أحسن الله إليكم. يقول إذا كنت في السيارة في الطريق يدخل بعض المتهورين بالانحراف علي إما لجهل أو سرعة، وعند ذلك أقول دق إشارة دق الله نحرك، أو يا مهبول الله ياخذ عمرك. يقول هل هذا اعتداء في الدعاء أأثم عليه حتى إذا كان شيء جرى على لساني دون قلبي؟ الله سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن وادفع بالسيئة الحسنة، وفي الحديث ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فهي كلها حروف، يعني هذه الكلمات حروف، أو هذا اللفظ كلمات وحروف، ممكن تقول الله يهديك، أو إن كان الله يكفينا شرك، وهي كلها يعني بدل ما تقول الألفاظ التي فيها ما فيها، فعود نفسك أن تقول هداك الله، أصلحك الله، أو كفانا الله شرك. فقد يكون أنت مثل ما قلت قد يكون جاهل مسكين، أو قد يكون في حالة مضطربة، يعني عنده حالة طارئة، مريض أو ما أو خبر مزعج، وإن كان هذا قد لا يكون له عذره، قد لا يعذر، لكن في ظاهر الأمر قد يكون له شيء من العذر، فما ينبغي لك أن تدعي عليه بغير حق. وأيضا هذا من سوء التعامل، فنحن وما أبرئ نفسي، نحن نقع في هذا، نسأل الله يتوب علينا، نقع في هذا، ويحرجك يعني بعض المتهورين يحرجونك، لكن نقول الحق، فالحق قد يعني يتلقاه من يوفق للعمل به، فنسأل الله أن يوفقنا للحق والعمل به وتحمله. يقول هل هذا اعتداء يا شيخ عندما أدعي عليه بالهلاك؟ إيه نعم، ما ينبغي، هو حقيقة أنه موقف مزعج، الحقيقة المتهورون هؤلاء لا شك أنه يزعجك عندما وخاصة السيارات تسير بسرعة أحيانا في الطرق السريعة وما إلى ذلك، فيأتي هذا المتهور خاصة إن كان من العابثين أو اللي يستعرض عضلاته ويستعرض سيارته، وهذا للأسف يكثر في المراهقين وأشباههم، فقد يعذر الأخ عندما يكون منه شيء من هذا القبيل، فإذا قاله وقد يعني ألحق به نوع من الانزعاج، يقول أزعجني، أنا أكاد أصدم بسببك ولا أملك السيارة بسببك، فأقول قد يعذر، لكن الله سبحانه وتعالى ما يقبل الدعاء إلا بشروطه، يعني لا يعني أن الشيخ مصدق لا قال الله لك خلاص، أنه قد يكون لا يقبل دعاءه، والرجل ذاك قد يكون معذور عند الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول هل عدم الحركة في الخطبة عند انتهاء الخطيب أو حتى انتهاء الخطيب وانقطاع صوته تماما، أم يتساهل في مثل اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقوم وأقف في الصف قبل انتهائه؟ الخطبة يقول أهل العلم تطلق على ما في الخطبة من المواعظ والأحكام والحكم، فإذا انتهى الإمام إلى الدعاء فبعض أهل العلم يقول الدعاء هذا شيء آخر، خاصة إذا استرسل في الدعاء، وخاصة يكون بعض الأئمة قد يدعون ويسترسلون في الدعاء لأئمة ظلمة لا يستحقون الدعاء، ولذلك بعض الفقهاء ما يبالي في هذه الأحوال. أما إذا كان لا يخرج عن المأثور وخطبته كلها موفقة، مواعظ وتذكير وأحكام ودعاء، في حدود ما شرع ولا يسترسل في الدعاء يسترسل في الأدعية، فينبغي أن يصدق عليها كلها أنها خطبة، لا ينبغي لك أن تتحرك أو تعبث بالحصى أو تعبث بأشياء كما حذر عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الصحيح الثابت في الجلوس بعد صلاة الفجر حتى الإشراق؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بدون صلاة أو كان يصلي ركعتين أو أربع؟ ورد في جملة أحاديث متعددة أنه عليه الصلاة والسلام رغب في الجلوس بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، وأنه يصلي ما تيسر له من ركعتين أو أربع أو أكثر. وأيضا في بعض الأحاديث أنه عليه السلام، يعني كما في حديث علي، كان عليه السلام لا يجلس حتى تطلع الشمس حسناء أي مرتفعة. وليس لا يمكن أن يكون من المقبول أنه يخرج عليه السلام ولم يصلي، وهو الذي رغبنا أن نصلي قبل أن نخرج. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، كما قال سبحانه وتعالى عن نبي الله شعيب، وهو كذلك في حق النبي عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن يخالفنا في أمر ويدعونا إلى أن نجلس ونصلي ثم يخرج من غير أن يصلي. فالذي يظهر أن استقراء الأحاديث الواردة في هذا الشأن أن الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام كان منهم من يجلس إلى طلوع الشمس ويصلي ما تيسر له من ركعتين أو أكثر. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الأخذ من الزكاة لبناء منزل حيث أنه لا يوجد لدي منزل وعلي ديون؟ لا يجوز لمجرد بناء المنزل، لكن إذا كان عليك ديون، إذا كان عليك ديون مستحقة، فالله سبحانه وتعالى قد سمى من مستحقي الزكاة الغارمين. فالغارم إما غارم لنفسه أو غارم للمصلحة العامة، أنفق أموالا من أجل إصلاح ذات البين ومصالح تتعلق بالأمة، أو لنفسه هو فقير وعليه ديون، وديون في الغالب تكون مستحقة، فتأخذ لهذه الصفة لا لمجرد أنك سوف تبني بيت، لأنك إذا أعطيناك من أجل تبني بيت، في واحد ما عنده خبز، ما عنده دواء، يريد يشتري دواء، يريد يشتري ملابس، فلا بد من العدل. وهذا منوط بالإمام بالحكومة أنها تجبي الزكاة وتوزعها بعدل وإنصاف بين مستحقيها إذا صار في شيء من التنافس، وقلت الزكاة وكثر المستحقون من الفقراء والمساكين والغارمين، فهذا دور ولي الأمر وحكومته أنهم يصنفون الناس تصنيفا عادلا منصفا. أحسن الله إليكم. يقول: هل عندما أكذب على الزوجة لمصلحة يجوز لي الحلف بالله؟ لا، الحلف صعب، لكن الرسول عز وجل رخص في الكذب كما في الحديث الصحيح أنه في حديث ما رخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الصلح بين الناس، يعني أناس بينهم يعني شيء خصومة، فجاء إنسان وقال أبدا ما هذا، ما قال، مع أنه سمع أنه سب وشتم، قال أبدا ما قال هذا الشيء، وهو يكذب لكن من أجل أن يطفئ النزاع والخصوم. وفي الحرب، الحرب خدعة أو خدعة، فالكذب في الحرب هذا من فنون الحرب، وكذب الزوجين أحدهما على الآخر، يعني كون الزوج قد يكذب على زوجته والزوجة تكذب على زوجها. لكن أيضا مر بنا في دروس سابقة أنه ما يتخذ هذا قاعدة ويصير دائم شأنه الكذب، هذا ما يصلح، الكذب صفة سيئة. لكن في مواطن حرجة جدا، يعني الزوجة أحرجت مثلا، ما جاء والأكل ما جهز أو الأطفال ما قامت، فالتمست لها عذر، يعني فيه نوع من الكذب. وإن أمكن أنها ما تقتحم الكذب هكذا بل توري تورية، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب كما جاء في الحديث، يعني تعرض تعريضا. وكذلك الرجل مثلا، يعني ممكن يكون تأخر ومع الزملاء أو في ثرثرة وكلام فاضي، لو قال كذا زعلت زوجته، لكن ممكن يقول السيارة حصل كذا أو شيء من هذا القبيل وما حصل شيء، عشان يمتص غضبها، لكن ما يتكرر هذا دائما بينهما، وإلا صارت المسألة كلها كذب في كذب، هذا ما يصلح. أحسن الله إليكم. يقول ولا يحلف بالله، ما يجوز لأحدهما أن يحلف، يكفي مجرد الكذب، فكون يكذب ويحلف هذا مصيبة. أحسن الله إليكم. يقول إنه مواظب على حضور الدروس ولكن يقوم بحلق اللحية والأخذ منها، فهل اعتبر أني متساهل بالأوامر الربانية وأنا أسمع التحريم دائما؟ لا شك هذا يعني ما الفائدة؟ هذا حج عليك لما تسمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي أن تسبل ثوبك وتأتي إلى الخياط، ولا والخياط بين يديك، ممكن يقصر ثوبك والثياب الجديدة أيضا تنتبه، أو كذلك تأخذ من لحيتك أو تحلقها، تطيل شاربك، تتختم بالذهب، وتسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر الرجال أن يتختموا بالذهب. كيف هذا؟ يعني هذا أمر شديد صعب، يعني كونك تسمع الأمر ومع ذلك تتساهل فيه، فهذا ينبغي الإنسان أن يعظم حرمات الله، يعظم شعائر الله، يعظم أمر الله. وذكرنا الآية في مناسبة السؤال، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان بقول نويت الاعتكاف وذلك عند دخوله للمسجد؟ صحيح، الاعتكاف يجوز في كل وقت، ولكن الخلاف هل يجوز بدون صيام، والذي يظهر أنه يجوز أن يعتكف ولو لم يكن صائم. أما نويت الاعتكاف ما يحتاج إلى النية، ما يتلفظ بها، هذا في قرارة نفسك أن تدخل المسجد أو تخرج من بيتك أو تحدث أهلك تقول الله أنا ناوي أعتكف ليلة، أعتكف يوم. وبعض أهل العلم يرى أن الاعتكاف يصدق على سويعات، يعني الموفق الذي يأتي للمسجد من قبل العصر ولا ينصرف إلا بعد العشاء، فبعض أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله فيما أذكر يرى أن هذا ممكن ينوي اعتكاف ويؤجر على هذه النية. أحسن الله إليكم. يقول أب بالأمس يقول فعل الحجامة وحلق نصف الشعر وبقي النصف الآخر، هل هذا من القزع؟ هو القزع مثل ما ورد في الأثر في حديث ابن عمر، يعني احلقه كله أو دعه كله، فكونك تحلق بعض الرأس ولو كان من أجل الحجامة هذا خطأ، خاصة إذا كان يعني كثير. أما إذا كان فقط موضع الحجامة فلعله إن شاء الله لا حرج، لكن إذا كان حلق نصف الرأس وترك نصفه فترك هذا، وخاصة أنه ما يضر شيء ولا يكلف شيء كونه يحلق الرأس كله. أحسن الله إليكم. يقول أنه إنسان مريض عاهد الله عز وجل على الجهاد في سبيله، يقول ما حكم عهدي إذا شفيت؟ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، دمت عاهدت الله سبحانه وتعالى أن تجاهد في سبيل الله فالتزم العهد. لكن أيضا إذا كان هناك موانع، إذا كان الأبوين موجودين ولم يأذنوا لك، يعني لم تأذن لك أمك ولا أو لا أو أبوك لم يأذن أو كلاهما لم يأذن، أو تكون هناك أمور أخرى لا حيلة لك فيها، فهنا تكفر عن يمينك، تكفر عن هذه اليمين، وإن شاء الله يكون فيه إبراء لذمتك. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز قيام الليل مع الجماعة في غير رمضان؟ إذا لم يتخذ عادة، يعني إذا ناس مثلا من أهل الخير والصلاح وقالوا في ليلة من الليل نصلي جماعة واختاروا أحسنهم قراءة وصلوها لكن لا يتخذونها عادة، فهذا كما مر بنا يجوز لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول هل للمرأة الحائض أن تجلس في ساحة المسجد النبوي مجرد جلوس، وهناك ساحة خاصة بالنساء لا يدخلها الرجال، هل يجوز لها الجلوس في هذه الساعة في هذه الساحة وهي كلها خارج بناية المسجد؟ الذي يظهر لأن الساحات ليست من المسجد، وهي تسمى الرحبة في تعبير الفقهاء، فالساحات يجوز للجنب وللنساء الحيض والنفساء أن يجلسن فيها، فلا حرج، لأن الصحيح أنها ليست من المسجد. أحسن الله إليكم. يقول عندي أولاد أخرجهم معي إلى المسجد ولكنهم صغار دون العاشرة ولا يأتون بأذكار الصلاة كاملة ولكنهم يصلون مع الجماعة، فماذا علينا؟ إذا كانوا يصلون مع الجماعة ولا يعبثون، أهم شيء في الصغار عدم العبث وإزعاج الآخرين، فإذا كانوا يلتزمون في الصفوف ويقفون كما ينبغي ولا يصدر منهم عبث ولا لعب ولا شيء، فهذا شيء يعني من المستحسن أن تصطحبهم معك. أحسن الله إليكم. يقول في زماننا هذا يقول بعض الناس من السنة ترك السنة، ماذا نرد عليهم؟ لا، هذه عبارة عن بعض أهل العلم يعني قد لا يحسنون التعبير عنها، فهم يقولون من السنة يعني ترك السنة باعتبار أن السنة لا يواظب عليها، مع بعض الفقهاء يرون أن السنة هي التي لم يؤثر أنه تركها عليه الصلاة والسلام، بينما الرغيبة دون ذلك أو المندوب دون ذلك الذي يفعله حينا ويتركه حينا. فهذه كلمة يتناقلها بعض المنسوبين للعلم أن السنة من السنة ترك السنة أحيانا، يعني أنك لا تواظب عليها، وهذا كلام لا يسلم، بل ينبغي لك أن تلازم السنة ولا تتساهل فيها ولا تفرط إلا إذا حصل شيء من العذر. أحسن الله إليكم. يقول إنه ثقيل النوم فعادة لا يستطيع صلاة الفجر، يقول فقررت أن لا أنام حتى بعد الفجر، فهل هذا من التشدد في الدين؟ هذا ليس علاجا، هذا ليس علاجا، فالعلاج أن تنظر يعني في طريقة نومك وتبكر في النوم ويكون هناك منبه أو منبهون، وتحرص وتغير مكان النوم كما مع الدعاء والذكر والحرص على الأوراد وتدعو الله سبحانه وتعالى، فإذا غلبك النوم صار الطبيعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم صلاة المسبل للإزار، وهل من أهل العلم من قال ببطلان صلاته؟ نعم، قالها الرسول عليه الصلاة والسلام يكفينا، فقد ورد في الحديث الصحيح أنه أمر المسبل أن يعيد الصلاة، وكون بعض من قال إنه من أجل توبته وأن صلاته لا تبطل هذا لا شأننا لا فيه، يكفي أن الرسول أمر المسبل أن يعيد الصلاة، يعيد الوضوء، يعيد الوضوء، وهذا يستلزم إعادة الصلاة، فهذا كما أورده الإمام النووي في حديث وقال إنه على شرط مسلم، وكون بعض أهل العلم المتأخرين ضعفوا الحديث أيضا لا يلتفت إليه، فالإمام النووي حجة في التصحيح، فهذا وقع في كثير من الناس هداهم الله، وتجد ثوبه ولا سرواله ولا البنطال ولا شيء قد أسبله، فلنتق الله ولنرفع أزرنا وسراويلنا حتى لا نعرض صلاتنا للبطلان. أحسن الله إليكم. يقول حلف بالطلاق هل وقع الطلاق أم عليه كفارة؟ هذا يرجع إلى الصيغة التي صدرت منه، لابد أن نعرف الصيغة التي صدرت منه ونيته ومقصده وسوابق الطلاق وحالة الزوجة لما طلقها، هل هي طاهر أو حائض أو حامل أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول نصيحة منكم لمن يريد إفساد أخلاق المسلمين عبر الشاشات وعبر وسائل الاتصالات من جوالات وغيره. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، والله سبحانه وتعالى قد حذر من هذا أشد التحذير، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، فهؤلاء نسأل الله السلام والعافية وأن يكفي المسلمين شرهم في القنوات وفي الإذاعات وفي وسائل الاتصال، يعني هذا شأنهم، هم يعني مراسلون للشيطان وموزعون يعني يقومون بوظيفة الشيطان ووظيفة إبليس يقومون، لكن هم يعني يذكرون، فإذا جاء شيء من هذا القبيل ينبغي أن ترد عليه وتدعوه لعلها تقع منه موقعا وينتبه لنفسه ويتوب، وأيضا حصن نفسك أنت أن لا تتورط في شيء من هذا أو أهل بيتك، ونسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. الإخوان قبل الأذان مثل ما هو العادة أرجو بعد مع الأذان أن نكف عن الأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يتدرج طالب العلم في طلب العلم؟ هل يحفظ كل ما يقرأه وكيف يحفظ العلم؟ هذا يحتاج إلى وقت يعني، لكن أولا القرآن الكريم يعتني بحفظ القرآن الكريم والتردد فيه إذا كان لا يحفظ، ويختار متون، لا بد أن يأتي لأحد المشايخ يضع له جدول ويرتب له طريقة التدرج في العلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد صلاة بين أذاني صلاة الجمعة وكذلك قراءة القرآن جهرا في ذلك الوقت؟ لا، هذا ما ورد، لا أن يقرأ القرآن جهرا يقرأ قاري والناس ينصتون، هذه من البدع. وكذلك الصلاة بين الأذانين ما ورد، لكن وقت مفتوح، وإن كان بعض العلم يشدد فيها وأنها ما ورد فيها شيء بين الأذان الأول والثاني، ما ورد ما يصلي إلا إذا كان من أصل يصليه مستمر في الصلاة فيستمر في صلاته، يستمر في صلاته. أما كونك جالس وترى أنها سنة بين الأذانين فهذا لا، ما ورد ما ورد يعني. هي عمرتك واحدة بس، إيه؟ بعدين من مصر تأتي بالعمرة من مصر.